ربيته مثل فرخ السوي عظامه أم الطعام ترى في جلده زاغبا حتى إذا عاد كالفح لشذابه أبره ونفى عن متنه الشاذبا أمس يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي عندي تبتغي الآدبا إني لأبصير في ترجل لماته وخط لحياته في خده عاجبا أمس يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي عندي تبتغي الآدبا قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا فإنا لنا في أمنا آربا ولو رأتني في نار مسعارة ثم استطاعت لزادت فوقها حاطبا ولو رأتني في نار مسعارة ثم استطاعت لزادت فوقها حاطبا ولو رأتني في نار مسعارة ثم استطاعت لزادت فوقها حاطبا ولو رأتني في نار مسعارة ثم استطاعت لزادت فوقها حاطبا.